فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. بارك الله فيك يا الله. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فلبثت سنين فيه ثم جئت على قدري يا موسى اصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا في ذكر اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا قال رب الله عليه وسلم. اسمع يا الله، اسمع يا الله.